لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد ربنا، هديتنا وآويتنا ورزقتنا الإسلام من غير أن نسألك. لك الحمد ربنا بكل نعمة أنعمت بها علينا. لك الحمد ربنا استغيثنا وجمعتنا في أعظم بقعة من أرضك، فأوزعنا يا ربنا شكر نعمك. أيها الإخوة الكرام، نستمر معكم في مقرر مادة التوحيد في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه شآبيب الرحمة وعلى جميع علماء المسلمين، آمين يا رب العالمين. انتهينا بفضل الله عز وجل من الباب الأول كتاب وجوب التوحيد، وحفظه أغلب من في فصل، واختبرنا فيه، وكانت درجاتكم بفضل الله عز وجل مرضية إلا شيئا يسيرا. وبإذن الله عز وجل نستدرك ما فات من درجات في اختبارات القادمة. قد قلت لكم في أول لقاء أن كلكم سيأخذ منه إلا من أبى، وما زلت أقول أن جميع الفصل سيأخذ منه بإذن الله عز وجل. إن من أهم المهمات وأعظم المقاصد لدي ولدى إدارة المعهد ولدى رئاسة الحرمين أن يفهم الطالب ما المقصود من كتاب التوحيد، وأن يستطيع أن يستدل على مسائله، وأن ينمي طالب العلم ملكته في الاستدلال على المسائل والاحتجاج بها. فإن توحيد الألوهية هو الذي زلت فيه أقدام كثير من الناس، وهو الذي يحدد مصير العبد إما إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله عز وجل. قبل أن نبدأ في التسميع، قلنا أن الأحد سيكون تسميع للباب الثاني من كتاب التوحيد، فإن سمعناه فقد انتهينا من ثلثي المقرر تسميعا، والاثنين بإذن الله عز وجل نشرح هذا الباب، ثم نكتب عليه أسئلة، ثم نختبركم تحريري في المحفوظ، ثم نختبركم تحريري في المفهوم، حتى نتأكد من أن المعلومة قد رسخت وثبتت. أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ في التسميع، أحب أن أبث في نفسي وفي أنفسكم استشعار هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها، وهي أن نجلس في مجلس من مجالس الذكر، مجلس مشهود تحضره الملائكة، ويذكر الله عز وجل كل فرد باسمه في الملأ الأعلى، كما قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. وإن الله عز وجل يصعد له الملائكة فيقول: ماذا تركت عبادي؟ فيذكرون له، تعرفون الحديث. يشهد الله عز وجل ملائكته الكرام أنه قد قضى حوائج عباده، وأنه قد غفر لهم، وإن أعظم حاجة وأعظم مقصود للعبد هو أن يدخل الجنة ويسلم من النار. وما جلس أحد ولا ثنى ركبتيه في مجالس الذكر وحلق العلم إلا ليتعرف على الله عز وجل، إلا ليتعرف على ربه سبحانه وتعالى فيعمل بأسباب رضوانه ويتجنب أسباب سخطه. وإن العبد لا يجلس في مجلس ذكر وهو في أعلى درجات وقلبه كما قال ابن القيم حول العرش، وقد يجلس آخر في جنبه ويكون عليه مجلسه وبالا وحسرة وذنبا. وإن من أعظم ما يوصى به المسلم على وجه العموم وطائب العلم على وجه الخصوص هو استحضار النية والإخلاص وتمحيض وتمحيص هذا العمل لله عز وجل. إني أقولها وأعتقدها إن شاء الله، حاشا هذا الوجوه أن يكون فيها من أتى رياء أو سمعة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص. فالعبد إذا رزق الإخلاص رزق سعادة الدنيا والآخرة. والله إني أقسم بالله يمينا غير حانف أنه لا توجد لذة في الدنيا، أي لذة في الدنيا، إلا ولها منغص. والله إلا لذة الطعام فإنها صافية من كل ما يشوبها. فكيف إذا كانت هذه الطاعة بين العبد وبين ربه لا يعلم واحد؟ كيف إذا كانت هذه الطاعة طلب علم ومجالس ذكر؟ كيف إذا كانت هذه الطاعة من أعظم بقعة وأفضل بقعة على وجه هذه الأرض؟ وكما ذكرنا العلم من أعظم الطاعات. فأوصي والله نفسي المقصر، أوصي إخواني، أوصيكم وصية أخي لإخواني لا شيخ لطلابي، أوصيكم من أدنى إلى أعلى أن يستحضر العبد النية، فإنه كما تعلمون قد يبلغ العبد بنيته ما لا يبلغه بعمله. قد ينوي رجل في هذا المجلس الآن ينوي أن يطلب العلم وأن يرفع الجهل على نفسه عن نفسه وأن يعلم إخوانه وأن يذهب سفيرا سواء في حارته أو في دولته أو في حيه أو في مدينته سفيرا لهذا الدين، ينوي هذه النية فقط، ثم يخرج فيدركه الأجل فيكتب الله عز وجل له هذه النية كاملة وكأنه فعلها. وآخر، وأعيذكم بالله من حال ذلك الرجل، يجلس في هذه المجالس ومجلسه حسرة ووبال عليه ووزر. تعلمون حديث أبي هريرة الذي كان يرويه حتى يغشى عليه، ثلاثة أول مستعر بهم النار ومنهم عالم. قال له الله لما تعلمت العلم؟ قال لك يا الله، قال كذبت، وإنما يقال عالم، خذوه إلى النار. فهذه النية أمرها عظيم، لذلك افتتح كثير من العلماء أبواب كتب الحديث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض بشو إنما الأعمال بالنية فإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى المرء أن يجاهد نفسه ونيته ليبلغ كل خير وليصل إلى كل منشود، وأعظم منشود هو جنة الله عز وجل ورضوانه. فهذه خلاصة وأساس العلم، إن فقدت فلا فائدة العلم، كان العلم حجة لك لا عليك، حجة عليك لا لك. فهذه مما أحببت أن أذكر به. والله عز وجل قال والعصر إن الإنسان الذي خسر، أي جنس الإنسان في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أن يجدد الإنسان نيته دوما، وأن نذكر بعضنا البعض بهذا الأمر العظيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم لا تجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبا، اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ الآن إن شاء الله نسمع الباب الثاني من كتاب التوحيد ونسمع من أغلبكم والبقية نوكلهم مستمع إلى بعضهم البعض إن شاء الله. واعملوا حسابكم إن في أي لحظة سآتي وأختبركم في المحفوظ. وأنا راح أقول لكم اكتبوا الباب الثاني كتابة. لذلك يكون الطالب على استعداد. أيضا الباب الأول حفظت كتاب واختبرت فيه لا يعني أنك ستتركه. تعاهدوا ما حفظتم فآفة العلم النسيان. وكما قلنا لكم أن من أعظم المقاصد تدريس هذه المادة هي أن يستدل الطالب على المسائل. حفظكم الله ورحمة الله. أعطي زميلي اقرأ يا شيخ عبد الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا عيسى لو أن السماء قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم لو لقيتني يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما شاء الله عليك أصيح أجلس هناك أرسلك الطلاب خلاص يلا يا قال المصنف رحمه الله. خذ ورقة معك عشان تسجل أسماءهم بعدين تعطيني. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها على مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أخرجه. بسم الله. أخرجه. وعن أبي سعيد المرفوع ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي فإن عبادك يقولون هذا. قال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه أبي داود رواه ابن حبان وحاكم وصححه. وللترمذي قال وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني ولا تشرك آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لأتيتك

قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره والأراضين السبع بكفة ولا إله إلا الله بكفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.